الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنا راح نناظر الحديث كتاب الله تعالى وحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ في درس كتاب السنة لإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وقفنا عند باب سؤال الرعية عما يجب لوليها عليها. وذكر فيه المؤلف عن المقدام ابن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون الرجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم، هم يتبعونه، يسأل عنهم ويسألون عنه. وأيضا باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. وروى المؤلف بسنده قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال: أما بعد، إنكم ستروه بعدي أثرة، أو سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. وعن يحيى بن سعيد أيضا يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انت يا ابا ذر اذا كنت في قوم يستاثرون عليك بالفيء؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق، اذا اخذ بسيفي فاجالدهم حتى الحق بك. قال: اولو ادلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. عن ابي ذر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج على امته. عن اسامه بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين امتي هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان. وايضا عن اسامه بن شريك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. وعن زياد بن علاقة قال: سمع عرفجة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كان كائنا من كان. ثم باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلافة في قريش. وذكر عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن ابي الهذيل قال: كنا نجالس عمرو بن العاص نذاكر الفقه، فقال العزب بن بكر: لتنتهين قريش او لجعلنا الله هذا الامر في جمهور من جماهير العرب. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله يقول: الخلافه في قريش الى قيام الساعه. وايضا قال عمرو بن العاص، قال الرجل عند عمرو بن العاص: لتنتهين قريش او لجعلنا الله هذا الامر في جمهور من جماهير العرب غيرها. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه ابن مطعم أنه يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش، جبير بن مطعم، أنه بلغ معاوية وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملكا من قحطان أو ملكا من قحطان. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوليكم جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وعن عتبة بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش. وعن دي ميت قال: ما أدري عندك ضم مين ولا مجلس ايش؟ انا عندي تصحيح، عندي مخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هذا الامر في حمير فنزعه الله منه فجعله في قريش، في حمير كان هذا الامر في حمير فنزعه الله منه فجعله في قريش. عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يكون هذا الامر بعدك؟ قال: في قومك ما كان فيهم خيرا. وجد عن عبد الله بن عطاء بن عطاء الله حدثني ابن القاري قال: كان ابن علقمه عاملا على مكه فضرب رجلا حليفا لقريش، فجاء ابوه علقمه فجنح عليه فامر به فدفعوه، فغضب الشيخ فجلس على باب داره. قال ابن القاري: فجئت وجلست اليه، فقال: الم ترى ما صنع نافع بن ام نافع؟ انه ضرب رجلا فجنحت عليه فحال بيني وبينه وضربه. وقد حدثني كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الامر في قريش، من ناواهم او اراد ان يتبرأ منهم تحات كما تحات الورق. ولا بالضم عندكم تحات ولا تحات؟ ايش هي تحات؟ كما تحات الورق او الورق برضه. ثم عن ابي مسعود الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: ان هذا الامر فيكم وانتم ولاته. وعن عبد الله بن عتبه عن ابي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: ان هذا الامر لا يزال فيكم وانتم ولاته ما لم تحدثوا احداثا، اذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت القديم، وفي فيلحتكم أيضا كما يلحت القضيب. لحت كما سنبين لأخذ القشرة، لحت الشجرة أخذ القشرة التي عليها، أخذت لحائها يعني، والقشرة هو القشرة. لذلك يقول لحوت القشرة يعني أخذ القشرة، لحوت الشجرة أخذ قشرتها. وايضا من حديث محمد بن زيد قال: سمعت ابي يقول سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان. قال عاصم حديثه حدثني وحرك اصبعيه. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى تكون عليه 12 خليفه، 12 خليفه كلهم مجتمع عليه، كلهم مجتمع عليه الامه. فسمعت عن من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم افهمه، فقلت لابي: ما يقول؟ قال: يقول كلهم من قريش. وفي روايه قال: سمعت ابو هريره يقول: الخلافه في قريش. وايضا عن ابي المنهال سيار بن سلامه قال: دخلت مع ابي على ابي برزه وانا غلام، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافه الائمه من قريش. عن ابي معاويه بن ابي سفيان انه قاله على المنبر: حدثني محمد بن طلحه عن معاويه بن ابي سفيان انه قاله على المنبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ولي من قريش. رضي الله عن صحابه. ايش؟ والي من قريش؟ ما عندكوش ياء؟ ما عندي ياء اصلا. وليا. بس هو حتى ما فيش تشديد، لا يزال وليا من قريش، وليا وليا. نعم من الولاء، نعم، لا يزال وليا من قريش. مئة وعشرين أنهي؟ أنا قلت ده ولا ما قلتوش؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام الرسول صلى الله عليه وسلم على باب فيه نفر من قريش، فقال: إن هذا الأمر في قريش. وايضا قبل عن انس بن مالك قال: قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجل من الانصار فاخذ بعضواتي الباب فقال: الائمة من قريش. نعم هذا هنا لا يزال ولي من قريش، ولي من قريش. عن عبد الرحمن التيمي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن ولاة هذا الامر حتى ندفعه الى عيسى بن مريم. في نظر هذا المجلس اسالكم عن التدبر. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبعا لقريش في هذا الامر، خيارهم لخيارهم وشرارهم لشرارهم تبعا لشرارهم. قام معاويه على المنبر من حديث عن زيد بن ابي عتاب قال: قال قام معاويه على المنبر رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الامر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. طيب قرأنا عدة، يعني هو ذكر الشيخ عدة أبواب قرأناها وراء يعني متلاحقة، وقفت بس عند باب الخلافة الآن. لكن هنا هو بدأ بال وقت ديش وقفت عند قال اولا باب سؤال الرعيه عما يجب لوليها عليها، لوليها عليها، والذي جاء من بعده ايضا الحديث الذي يليه فصل. نص الجيش، نص، أنت رجع عندك يعني؟ دلوقتي لا. طيب هنا قال طبعا الحديث الاول لا يكون راجع على قول لا جاء يوم القيامه يقدمهم وهم يتبعونه يسال عنهم ويسالون عنه. قال قد بيناها يعني تتم لما تكلمنا عنه الاسابيع الماضيه من اخذ النصيحه والسمع والطاعه وغير ذلك. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تولى احد قوم لابد ان الله عز وجل يساله عنه عن هؤلاء الرعيه، وسيسال الرعيه عن حقوقه للوالي. يعني يبين تلخيصا لما سبق بان الوالي حقوق على الرعيه والرعيه حقوقا على الوالي. والله عز وجل سيسال كل واحد عن ذلك، سيسال الوالي عن حقوق رعيته، وسيسال الرعيه عن الحقوق التي للوالي كانت عليهم هل ادوها ام لم يؤدوها. وهذا يبين يعني ان المساله دين، يعني المساله هي دين، والاوامر والنواهي قد جاء الله جاء بها الشرع في مساله العلاقه بين الوالي وبين الرعيه، العلاقه المتبادله، فكل منهما عليه حقوق وواجبات تجاه الاخر، سيسال الله عز وجل عن سيسالهم عن ذلك يوم القيامه. ثم انتقل الباب الاهم في مساله الصبر، انه تكلم عن الصبر عندما يرى المرء من الامور التي يفعلها الولاه، وهذه طبعا من اهم الابواب ايضا، كانه ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من قبل الخروج ومنع الانكار الذي تكلمنا عنه، سواء او مش لم يمنع الانكار، نقول على الضوابط في مساله النصيحه والانكار حتى لم يعيد الكلام اللي تكلمنا عنه من قبل، كيف تكون النصيحه لولاه الامور وكيف يكون الانكار، وايضا وقد منع الخروج عليهم بالضوابط التي بيناها الا ان تروا كفرا بواحا، ما اقاموا الصلاه، ما صلوا، الى غير ذلك. يرشد ايضا لامر اخر، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من راى من امينه شيئا يكرهه فليصبر. اذا المساله هنا مساله الصبر هذه مساله من الاهميه بمكان، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه يرشد، هو الصبر عموما مطلوب دينا وشرعا، وجاء خاصا هنا في باب الصبر على ما يقع من ولاة الامور والمخالفات، لكن الصبر كما جاء في حديث اخرى الصبر الضياء، والصبر هو حقيقة مجلبة لكل خلق، يعني الصبر في كل شيء، حتى نقول دائما في العلم الشرعي، يعني قوائم الطلب وطريقة الطلب هو الصبر على العلم، وهذا الذي يحقق للمرء. وليس العلم في كل العبادات لابد فيها للمرء، بل في كل الأوامر والنواهي المرء يصبر حتى على أدائه للواجبات، ويصبر على الانتهاء عن المحرمات. لذلك الصبر هو ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا مجلبة لكل خير. لذلك الله عز وجل والسنة جاءت بينا بالأجر والثواب على الذين يصبرون، يصبرون على طاعة الله، يصبرون على أوامر الله، يصبرون على نواهي الله. لكن العلماء يقولون الدين نصفين، نصف صبر ونصف شكر، نصف تصبر ونصف آخر تشكر الله عز وجل. وفي الصبر قالوا النجاة والفلاح، وفيه السداد، وفيه التوفيق، وفيه المحبة، وفيه دفع كل شر أيضا. والضياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر ضياء، ضياء حسي وضياء معنوي ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحسي قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. وذلك يعني هذه سواء كان هذا ضياء وهذا نور يكون في القلب، وكذلك بان الصبر يؤدي الى التقوى، ولذلك جاءت الاوامر التقوى، أو أن الله عز وجل ممكن تقول التقوى تعطيك البصيرة بذلك، تمام البصيرة التي تفرق فيها بين الحق والباطل، يعني من الصبر على ذلك تصل إلى التقوى، فيأتيك من التقوى تمام البصيرة، لقول الله عز وجل يا الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فرقان تفرق فيها بين الحق والباطل، وهذا الذي يغيب عن كثير، وهذه طفيقة تزيد من الله عز وجل للمرء ايضا. ولن تصل الى التقوى الا بالصبر، يعني لابد الصبر اولا، ثم من الصبر تصل به الى التقوى، فتعبد الله عز وجل على نور من الله عز وجل، وتكف عن محارم الله عز وجل ايضا بنور من الله، وانت تطلب ثواب الله عز وجل. فمن هنا ياتي الصبر، والصبر على الامور، على الاوامر، يعني على الاوامر وعلى النواهي، والصبر على القدر، على ما يصيبك ايضا من مصائب وغير ذلك، فانت تصل الى بالصبر هذا الى التقوى، فياتيك الضياء بعد ذلك المعنوي القلبي الذي امر الله، الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اخبر عنه الله عز وجل يا الذين امنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وهنا لما تاتيك التقوى ياتيك الفرقان بعد ذلك والبصيره، بل الصبر مجلبة لكل خير. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هنا لعل يعني ستفلحون، لأنك إذا صبرت ورابطت وصبرت وصابرت سيأتيك الفلاح من عند الله عز وجل أيضا. وحتى أن الله عز وجل بيّن بأن الصبر يرد بك عن يرد عنك كيد الكائدين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فبالصبر يدفع الله عز وجل عنك كيد الكافرين والكائدين والظالمين والحاقدين لك، بل أن الصبر يجلب لك محبة الله. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. ولو أحبك الله ماذا تنتظر بعد ذلك؟ كما جاء في الحديث القدسي إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه. إذن لتصل لمحبة الله لك عليك بالصبر، لأن الله يحب الصابرين. فإذا أحبك الله عز وجل وأنت كنت من أهل الصبر نلت محبة الله عز وجل، فنجح لك القبول في السماء وفي الأرض، ويفيك محبة الله عز وجل والملائكة وجبريل في ذلك أيضا. بل أن الله عز وجل إذا أحبك نزلت تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تنال محبة الله إذن بالصبر على فعل الطاعات وعلى التقرب بالنوافل، فتصل إلى محبة الله. وانظر إذا أحبك الله عز وجل قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمعه وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فعله تردد في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فقلنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشد لمسألة الصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصر مع الصبر، والنصرة وأيضا والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر يؤدي إلى حقوق الوصول إلى النصر كذلك، وأن من أسباب التوفيق والتسديد والمعية الخاصة من الله عز وجل مع عباده المؤمنين أهل الصبر، أن الإنسان يكون صابرا يتحمل يصبر. ذلك لما جاء الصحابة عليه السلام في مكة وهم يعذبون قال: ألا تدعو الله لنا؟ يعني فالنفس قال: لكنكم إيش تستعجلون؟ يعني كأنه يرشدهم وبين لهم كيف كان من قبلهم ينشر بالمنشار النصفين ولا يصد ذلك عن إيه؟ عن الرجوع عن دينهم. فكأنه يوصيهم بالصبر. والحق أن لو تنظر مع صبرهم في مكة نالوا بعد ذلك ما نالوا من أجور ومكانات لم يكن يتصور أي أحد منهم أن يصل هذه المكانات عند ربه، لا في الدنيا ولا في الآخرة أيضا. فهنا جاء أيضا الصبر، وهذا عموما خص هنا بهذا الباب بمعنى باب ولاة الأمر، على الصبر على ما يكون من متعدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فنقول نرجع لمسألة الصبر، وقلنا إن أجر الصبر عظيم ومراتبه ودرجاته واختباره عند رب العالمين. ومنه ما بقى معنا في هذا الباب الصبر على ما يكون من أولاد الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون أثر من بعدي، سترون هنات وأمور من ولاة الأمور. فوضع لنا الضابط النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف يفعل، كيف يتعامل المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون. قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. إذا بين لنا الدرجات، ونهانا أيضا كما على الخروج إلا بضوابط، ما قال على الخروج على ولاة الأمور إلا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. وأيضا قال: ما أقاموا الصلاة، وقال: ما صلوا، وقد بينا ذلك، قالوا: لا، ما أقاموا كتاب الله. إذا بين لنا الضوابط في ذلك، ومنها أن الأسباب هنا أنك لابد إن لم يتحقق الضوابط وما زلت ترى من ولي أمرك ما قد تكره منه، فعليك بالصبر. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقلنا أيضا: هذا لا يمنع المرء من النصيحة، وهذا لا يمنع المرء من، كما قال سلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ومن راضي من تابعه. لأن لا مداهنة في الباطل، لابد أن المرء يكون دائما مع الحق بالضوابط والقواعد والتي وضعها الشرع في التعامل في هذه المسألة. وقد بيناها من قبل حتى لا نعيد ذلك، لكن احنا بنشير الى هذا الباب في مسألة الصبر الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، التي لابد ايضا انه دين، كما تعلمنا الضوابط والقواعد الاخرى في التعامل، لابد ايضا انك تتبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ايضا. ثم تكلم عن الباب الذي يليه مسألة الخروج، ان من خرج لو كان الامر جامع على ولي وخرج عليه اخر قال فاقتلوه، وهذا يبين حكما شرعيا بان اذا كانت الامه مجتمعه على ولي امر فاراد اخر ان يخرج عليه لياخذ الولايه او ياخذ الحكم منه، فالحكم عندنا اننا نمنع هذا الذي يخرج على ولي الامر فيقتل بسبب ذلك. وهذه المساله قد بينها بيانات الاحاديث التي قد قراناها الان. ثم انتقل بعد ذلك على مسألة الأئمة من قريش وفضل قريش، وأن أحاديث الباب كله على أنه أن الخلافة الأئمة تكون في قريش، وهذا من شروط انعقاد الولاية العظمى الكبرى، والأئمة كانوا يتمسكون بذلك. عندك يمكن نرجع يمكن الشبكة أو شيء. طيب سمع يمكن ما يرجع تاني شيء. هنا في التصوير ندفع. ساعات بيبقى ضعيف على الفيس. دلوقتي مع الدرس ثم ذكر الأئمة من قريش، والأحاديث تبين بأن الأئمة أي الولاة أو الخلفاء لابد أن يكونوا من قريش، وهذا شرط من شروط حتى عند العلماء من شروط الخلافة الكبرى العظمى أن يكون من قريش، وما إلا لما تغير الزمان وعاد وعقل بعد كده إن عجز أو لما عجز أحد أن يأتي بولي من قريش ينتقل لابد الأمة من خليفة، لكن القصد بأن الخلافة تكون كانت من قريش، وهي كانت من قريش على منهاج النبوة 30 سنة، كما سيأتي معنا في الأبواب التي ستأتي كلها نتكلم عن خلافة الأربعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إن شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها، ثم تكون. يبقى الأول تكون النبوة، هي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها ان شاء يرفعها، ورفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها. هذه الخلافه الراشده اللي في روايه اخرى 30 سنه، الذي كنا الحق بها الحسن عم اعتبروه اما من روايه علي رضي الله عنه ولايه علي، او اخر 6 شهور التي تنازل فيها بعد كده معاويه، ثم تكون ملكا عضودا فتكون ما شاء الله. وهذا الذي ثم جاء بعد الخلافه 30 سنه معاويه، كما الراجح انه احد ملوك يعني اول ملوك المسلمين، انه عهد ليزيد بعد ذلك، فكان وكان الملك العادل يعني حتى لا يظن شيء ذلك، لكنه ثم تكون ما شاء الله ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، وهذه على الاخر. نعم، فهذا الحديث يبين بان أن ستكون خلافة راشدة، وقد بين عليه السلام أن الأئمة من قريش، سيأتي الكلام في مبايعة أبو بكر في ثقيفة، وما أراد الأنصار أن يكون أميرا منا وأميرا منكم، فقال أبو بكر قال عليه السلام: الأئمة من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فبين لك أن الأئمة تكون من قريش، وهذا حقيقة فضل لقريش على الناس، يعني كما تؤخذ من قول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبعا لقريش في الخير والشر، كما قال: ولكن عند الله اكرمكم اتقاكم. النسب لا ينفع، لكن لا شك ان قريش لها منقبه ولا فضل على الباقي العرب ايضا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خلافه رحمه، في روايه عنه قال ان خلافه من خلافه ورحمه، او خلاف على منهاج ورحمه، ويقصد به ان لابد في الخلافه التي ستكون على منهاج النبوه لابد ان يكون فيها الرحمه، من مواصفاتها الرحمه، وهذه لانه قال بدايه الخلافه نبوه ورحمه اولا، ثم خلاف على منهاج النبوة ورحمة، يبقى هنا لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان فيه الرحمة في النبوة، أيضا تكون الخلاف على النبوة ورحمة، وهذه دلالة على أن الرحمة من خصائص الخلافة الراشدة، رحمة الولي بعباده، الولي الأمر برعاياه، وكذلك تكون الرحمة بين الناس في ذلك أيضا. ثم في ايضا فائده اخرى، بان الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في لا يزال فيكم ما لم تحدثوا احدا، ما تحدثوا احداثا. فدل ذلك على ان لما بيحدث الاحداث يرفع الامر. اذا المساله ترجع الى ان الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. إذا غيروا إلى الخير فالله عز وجل يرزقهم الخير وولاة العدل، وإذا غيروا إلى الباطل رزقهم الله عز وجل ولاة الظلم والجور، ورزقهم ما رزقهم من ذلك جزاء وفاقا أيضا. لذلك كأن ما في أن النعم التي أعطاها عز وجل لك إن لم تحسن إليها وتشكر الله عز وجل عليها زالت عنك هذه النعم، وابتلينا أو ابتليت أو ابتلي الناس بما ابتلوا به من الظلم والجور وعدم العدل أيضا. الإشكال في حديثه قلت لكم قال هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم هذا مدار هذا الأمر في قريش حتى ندفعه إلى عيسى عليه السلام. بعض اعترض على المت والبعض وفق المت. طب مين كيف توفق وليش تعترض؟ وجه الاعتراض أين ممكن يكون على المت؟ طبعا مش على الحديث صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم على المتن اللي أصلا فيه كلام في السنة، لكن وكيف توجه لو قلت لا المتن سليم؟ حد عنده شيء أو ما بطلب منه؟ تفضل. الاعتراض إن هو يكون على إن نفهم المتن على سبيل الخبر، ولكن المتن يكون على سبيل الإنشاء ودور الأمر اللي بيسموه. طيب ما أنت قلت إنشاء، إحنا سنقول إنشاء، هو كده في الإنشاء مش الخبر، يعني الإنشاء تقول بأنه على ظاهر المتن هكذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال إنه ما زال الأمر في قريش حتى يدفع إلى عيسى عليه السلام، على ظاهره يعني هذا إنشاء سيكون، ما هو خبر بعد الإنشاء. فإذا المتن كده ما حلناش الإشكال، هم ما اتكلموش على الإنشاء، اتكلموا على أن المتن قد يؤدي إلى إشكال. فين الإشكال في الحديث إن هذا الأمر في قريش حتى يدفعه إلى عيسى؟ أين الإشكال أصلا اللي ممكن يكون عندنا من يشكل عليه؟ طيب ايش الاشكال؟ الاشكال ان هو الوقت الرئيس عليه السلام ان المفروض ان هو مش همسك الامام، بل هو ان هو الائمه حتى في الصلاه هو المهدي، فهو مش همسك الاسلام، كيف ندفع له الامر وهو مش هيبقى امام ده؟ نعم انت احسنت وضعت ايدك على الذين يريدون ان ينكروا. نعم او مش ينكروا، يقولوا في اشكال لان عيسى عليه السلام حتى لما سينزل لن تسلم له الولاية، يعني قال إمامكم منكم أو أميركم منكم وسيصلي خلف المهدي قرارا على ذلك، فليش نقول بأن الأمر سيدفع لعيسى عليه السلام؟ طب الذين صرفوا قالوا لا إشكال في المهدي، كيف سيوجه؟ دي سهلة، التوجيه أسهل من الاعتراض. قلنا لا هو بيستدل بيه دي دلالة على أن عيسى عليه السلام سوف يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا نزلوا في زمانه أو إلى قبل قيام الساعة. فالبعض يقول لا إشكال في الحديث على أنه سيسلم، إشارة إن الأمر ده في قريش حتى يعطى لعيسى، يعني كما أن مفروض الأئمة من قريش يتبع منهاج النبوة لما يأتي عيسى أيضا سيتبع ذلك، فإشارة على أن عيسى سيتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا إشكال في ذلك، هذا المقصود من ذلك. يعني لن نقف أكثر من ذلك فيه، لكن البعض وجه هذا التوجيه فحملوا الإشكال لا إشكال في المتن، والبعض اعترض على قالوا فيه نظر على كما قلت أنت الآن بأنه الأصل أن هو عيسى سيأتي متبعا يعني للوالي الموجود، والمسألة يعني يسيرة في الحمل. ايوه ده مش رد، ده حمل وده حمل. الحمل سالب حمل. اللي هو ايش اللي مش فاهمه قال فيه؟ اللي هو بحيث نحن هناك حتى نتبعه لعيسى. حضرتك بتقول ان هو انه هذا معناه ان عيسى لما ينزل سيحكم بنفس منهاج وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الامر في قريش، مين اللي في قريش؟ اولاد قريش اللي هم خلفاء كانهم على منهاج النبوه. سياتي عيسى عليه السلام ليستلم. قالوا لا اشكال. طب ايش المعنى المقصود من عيسى السلام؟ ان عيسى لما ينزل يحكم بشريعه النبي، مفهومه؟ هو مش هيعترض مع الحديث. ما يعترضش بقى في شيء انت حملته الاول، حمله على ظاهر الائمه ان كانه عيسى هو الامام، فكيف يكون امامه في ماذا؟ هو قال احنا لا نحمل على مساله انه امام او لا، هو المقصود به لما ينزل سيحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال كانه يستلم من الائمه الحكم، وهو يحكم برضه بشريعته، سيكسر الصليب ويقتل الخنزير الى غير ذلك. فاذا المعنى ليس فيه نكار بس. طيب نصلي حتى بعد الصلاه ندخل في الباب الذي يليه، خلافه الراشدين او الخلافه الراشده الاربعه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نزلنا في كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم. وقبل أن ندخل في الباب ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، مسألة بس أردت أن نعرج عليها في مسألة أول الباب اللي كان فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مع الأنصار، لما في باب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة، فذكر حديث لما قال أنس دعا الأنصار، دعا صلى الله عليه وسلم الأنصار، ثم قال لما دعا قال حديث أنس دعا الأنصار ثم قال أما بعد إنكم تذروا بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوا. طبعا هذه كانت قصة أنا تجاوزت عنها يعني، لكنها هذا مع يعني لها مناسبة أو قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار عندما في حزن النبي صلى الله عليه وسلم وحنين، يعني في لما فاء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أمور حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل وغيرهم، وكان يخصهم بذلك. فالأنصار لما رأوا ذلك فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. كان لسه فتح مكة وطلعوا من مكة على حنين، فكان هم لسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فتح مكة معهم. فبعد حنين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتالف بعض مسلمي قريش الجلد وغيرهم، وكان يعطيهم بزياده. فالانصار لما راوا ذلك، وحق ليس كلامه كبار الانصار بل كان صغارهم الذين قالوا هذا الكلام، فقالوا يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقتل من دمائهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في قبه من ادم ولم يدع معهم احد، حتى بعضهم قال هل فيكم من احد غيركم في روايه؟ فقالوا فلان هو ابن اخت القوم او ابن اختنا، فقال ابن اخت القوم منهم. ودي اصبحت بعد ذلك يعني ايش؟ هذه المقوله يعني الناس تقولها ان ابن اخت القوم منهم يعني. فجماعه الانصار فقط واراد ان يكونوا فقط هم الذي معه، خطب فيه خطبه عظيمه جدا يعني، او تكلم عنهم كلاما بكوا فيه بكاء شديدا، لما قال اولا ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم اما ذو راينا فلم يقولوا شيئا، يعني الناس الكبار بتوعنا اصحاب الحكمه والبصيره لم يقولوا شيئا، لكن اللي قالوا هذا الكلام بعد صفاتنا يعني. وطبعا خطب فيه الكلام يعني، اولا يعني في الاول ذكرهم بنعمه الله عز وجل عليهم بالاصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا مدحهم وبين يعني قدرهم ومكانتهم عنده، فقال وإن بين سبب ما كان يفعله وإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. ثم ذكر لهم ما بكوا فيه بكاء شديدا. قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: قد رضينا، قد رضينا. وحتى قلت يعني أجهش في البكاء لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الجزء الذي هو أتى به المؤلف هنا: لكم ستجدون بعدي أثرا أو أثرا شديدا، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ورسوله على الحوض صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلم نصبر. يعني على يقصد على ما كان منهم بعد ذلك، حدث بالفتن وأمور بعد ذلك. أقصد أن هذا تمام الحديث، وفيه طبعا الكلام عن الأنصار وقدر الأنصار، وقد بينا ذلك من قبل. سنرجع للباب. نعم تفضل. الباب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: لكم في ذكر المهدي الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. قال رحمه الله: حدثنا الطالب بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن زياد قال حدثنا ليس بن أبي سليمان عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي ثعلبة عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة كلاهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة وبإسنائه إلى عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة ونبوة. وبإسنائه إلى عبد الرحمن بن بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة ونبوة ثم يؤتى كمن يشاء. وبإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة ونبوة مثله. وبإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري ليلة رجل صالح أن أبا بكر نيطع برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيطع عمر بأبي بكر ونيطع عثمان بعمر. قال جابر بن عبد الله: فلما قمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الامر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وبإسناده الى عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان رجلا قال: يا رسول الله، رايت كان ميزانا جلي من السماء فوزنت فيه انت وابو بكر فرجحت بابي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستألها. هو في لام عند فاستألها. فاستألها يعني تأولها. ثم قال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وبإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هي أصلها فاستألها، بس هو فاستألها. نعم. وبإسناده إلى الأسود ابن هلال أن أعرابيا لهم قال: شهدت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأقبل على الناس بوجهه فقال: رأيت ناسا من أمتي البارحة وزنوا فوزن أبو بكر ووزن عمر فوزن. ثم ذكر الحديث وإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آلفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جاء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جاء بعمر فرجح بهم، ثم جاء بعثمان فرجح ثم رفعت. فقال له رجل: فإن نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم. وبإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنكم لتعلمون أن كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان في الخلافة، وبإسناده إلى سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأن دلوا أُلقيت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تولع، ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء آخر فأخذ بعراقها فانتضح عليه ولم يشرب. وبإسناده عن إلى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال فأخذ بعراقها. وبإسناده إلى ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت كأن غلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يتكففون بأيديهم فالمستكسر والمستقل، ورأيت سببا ويصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فلا أعبرها. قال عبرها، قال الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن دينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر والمستقل منه، وأما السبب من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنزل الله عليك تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعض رجل فيعلو به فيعلو، ثم يأخذ آخر فيعلو به، ثم يأخذ آخر فينقطع، ثم يوصل فيعلو به إلى السماء. وبإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر عمر رضي الله عنه سنين يعمل مثل عملهما. قال أنس فبينما هو في يد عثمان ونحن معه ببئر أليس، فقال بالخاتم يقلبه فسقط منه في البئر، فاختلفنا مع أبي بكر ننزع فما قدرنا عليه. وبإسناده إلى زائر بن يزيد قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر حتى هلك، ثم في يد عمر حتى هلك، ثم في يد عثمان حتى سقط منه في أريس. وبإسناده إلى عاصم بن حميد يقول إن أبا بن قال إني انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحوائط المليئة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فأخذنا إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه، فأخذهن في يده فسبحن في يده، ثم وضعهن في الأرض فسكتنا، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. وبإسناده إلى نافع بن عبد الحارث أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة وقال أمسك علي الباب، فجلس على الكف ودل رجليه في البئر، فضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال أبو بكر، فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر، فقال إذن له وبشره بالجنة، قال فأذنت له وبشرته بالجنة، فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكف ودل رجليه في البئر، ثم ضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر، قلت يا رسول الله هذا عمر، قال أذن له وبشره بالجنة، فأذنت وبشرته بالجنة، فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكف ودل رجليه في البئر، ثم ضرب الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان، فقلت يا رسول الله هذا عثمان، قال أذن له وبشره بالجنة مع هذا لا، فأذنت له وبشرته بالجنة، قال فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه ودل رجليه في البئر. وبإسناده إلى حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبإسناده إلى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث التي قرأت في ذكر خلافة الراشدين أبي بكر الراشدين أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، أري هذا الباب والذي سيليه من الأبواب تكلم فيه المؤلف إن شاء الله تفصيلا على مسألة الخلافة لكل واحد من الخلفاء الأربعة، لكن هذا الباب تكلم عن الأحاديث التي جاءت في بيان الخلفاء الأربعة، بل فيها نصوص على على بعضهم نص على الأسماء، وهي غالبا بتكون من باب التأويل، يعني لأنه لم يأتي بالأحاديث هذه نصا على أنه بالترتيب هذا سيكون، لكن هذه إشارات كلها تبين الخلافة كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر وعثمان وعلي، كأنها أحاديث جاءت فيها أمارات وإشارات وعلامات تبين الخلافة الرشيدة التي ستكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جمع هذه الأحاديث في هذا الباب الذي يعني كان معنا الآن، وذكر هذه الأحاديث التي ظهر فيها في بعضها كانت رؤى، وكان من تأويلها أنه يعني سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومنها الحديث الذي جاء إجمالا في الذي جاءت الرؤيا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستاء لها، يعني أنه طلب لها التأويل والنظر. وفي رواية في بعض قال استاء لها إن كأنه ساءه ذلك ما ذكر فيها، حتى وإن قال فيها تغير الوجه لم يذكر هنا فيه على يعني ما فيها من أمور، لأن في أحد الروايات ذكر فيها أبو بكر وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان فقط، أيضا ذكر بعض قال على عدم ذكر علي فيها أيا كان، لكن هو المقصود فيها لأن هذه الرواية التي قال فاستاء لها قال بعضهم قال إشارة على أن علي لا يدخل في هذه الخلافة، وهذا طبعا خطأ، هذا الذين طبعا الجانب الذين أرادوا ذلك قالوا كما استاء لها على أنه أن لم يكن في هذا الحديث ما طلب فيه نشر الرواية دخول علي في هذه، لكن طبعا سنبين إن شاء الله في الأبواب القادمة خلافة علي وكيف كانت وأنهم الخلفاء الراشدين الأربعة المستقر عليه إجماع العلماء المسلمين على ذلك أيضا، لكن هو بين في أول الحديث أو أول الباب أن الخلافة ستكون على منهاج النبوة أولا، وهتكون أولا النبوة ثم خلافة على منهاج النبوة الخلافة الراشدة، ثم يحدث التيه بعد ذلك للناس، أو نقول يعني يحدث تخبط يحدث نزول عن الخلافة الراشدة الذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 30 سنة، إنه بعد ذلك بيّن أنه سيكون يعني كما قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا من كان ثم خلافة ورحمة، كائنا من كان وملكا عضوضا، كائنا من كان يعني إن شاء الله يعني، ثم أيضا قال بعد ذلك ملكا جبريا، وهذا فيه بعد ذلك فساد الأرض يكون ويحدث فيه ما يحدث، ثم يكون في النهاية خلافة على خلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، والذي قال أيضا سلم الخلافة بعد 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، والحديث في ذلك أيضا، وفي خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء عند داود الحديث، كل ده نصوص على أن الخلافة الراشدة كانت 30 سنة، طبعا بمجموع ما حدث تبقى 6 أشهر وأيام بعد مقتل علي رضي الله عنه، فحسب الحسن من الخلافة الراشدة حتى تنازل في عام جماعة إلى معاوية رضي الله عن الجميع، والبعض يلحق هذه المدة بخلافة علي أيضا. وهنا الـ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف على منهاج النبوة، وهذه المسألة تبين لك أن خلافة الرشيدة التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كباقي الخلافات. لما يقول خلافة على منهاج النبوة، وهذا نعم لا شك أنه حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأيضا أن المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، لأن الذين قادوا المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعه هم افضل الخلق بعد في زمانهم، وانهم من افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد تمكن الدين في قلوبهم فقادوا الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيفما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. قادوهم على ما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم من منهاج النبوه. لذلك لما ستنظر إلى حكمهم الخلفاء الأربعة وما حدث في زمان أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي، تعلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاف على منهاج النبوة، لأنه لا يمكن أن تكون على منهاج النبوة إلا بأناس قد شربوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وشربوا الإيمان والاعتقاد والتطبيق، وشربوا كيف يسوس الناس، لأنهم ساروا، والذي جعلها خلاف على منهج النبوة أنهم ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. وهذا سيظهر لك جليا في أفعال أبو بكر وأفعال عمر وأفعال عثمان وأفعال علي طبعا هم جميعا، فكانت خلافتهم على نهج النبوة، وأسس لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية حين رحل من مكة إلى المدينة، فأسس في المدينة وتحمل وصبر وقاتل وغزا حتى مكن الله عز وجل له وفتح مكة وصارت دار الإسلام، ثم رجع وأتم الله عز وجل له الدين، ثم قبضه الله عز وجل فتركه بعدما الدين قد اكتمل، وقد رأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مراحل من أول البعثة إلى وفاته الدين كاملا في 23 سنة، ورأوا قيام الدولة كيف كان بعد أن كانوا أفرادا لا يستطيعون أن يكبروا صلاة واحدة في مكة، يصلون في بيوتهم ولا يعلنون شيئا عن إسلامهم، وقد صبروا صبرا شديدا في ذلك وتحملوا المشقة، بل جاءهم أهل النفاق كثيرا يتحرشون وينجزون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول دعهم، لما يأتي عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق ودعني أضرب عنق هذا المنافق إلى غير ذلك، فقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وقال لما قال ابن سلول ما قولته المعلومة في الآيات التي نزلت الأعز والأزل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معه، بل صلى عليه وكفنه في برده وبعد ذلك بني على نعم بعد ذلك. لكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا راوا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وراوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود في المدينه بنو قينقاع ويهود خيبر وغيرهم بنو قريظه، حدث منهم الخيانات ونقض العهود، فراوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ايضا يتعامل معهم في ذلك. وحط لهم سلم قبل وفاته في غزوة تبوك كأنه خريطة لما سيكون بعد ذلك، لأن غزوة تبوك كانت أول غزوة لو صح أنه سيقام فيها الروم أعداء خارج الجزيرة العربية. الأول كله كان قتالا في الجزيرة العربية، ثم بدأ في غزوة تبوك والروم والجحافل لغير ذلك، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما استخلف الراشدين، هؤلاء الراشدين الذين كانوا على منهاج النبوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بذلك، لهم البشرة ولهم الهداية ولهم السعادة والفلاح، لأنه الضابط في مسألة الخلافة والحكم أن يكونوا على منهاج النبوة، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة على منهاج النبوة، يعني ليست خلافة عادية، لا، خلافة على منهاج النبوة، لأنه كل ذلك ينزل تحت قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فجعل الله عز وجل أناط الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله غفور رحيم. الصحابة لما نزلت عليهم الآيات رضوان الله عليهم فهموها وعلموها وفقهوها، فعلموا أن لن يكون لهم التمكين إلا إذا صاروا على منهج النبوة في الخلافة وفي الحكم. لذلك المسألة ليست أيضا على مسألة من الذي كان يقود، لا، المنهج الذي يقود به. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، مع أن الأصل عبد الحبشي لا يكون أمير، لكن المسألة كلها ليست في قدره على ما قدر ما يقود به الناس. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فهنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال خلاف على منهج النبوة، لكن أمرك أيضا التابعون أن يسيروا على ما سار عليه الخلفاء الأربعة، لأنه قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فجاء حالك أيضا على سنة الخلفاء الراشدين، لأنهم في الأصل هم قد أحيلوا وقد أقاموا الخلافة على منهاج النبوة. الحديث الذي جاء فيه ذكر أبو بكر وعمر وعثمان فقط، والذي أوله يعني في مسألة الوزن، وزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فرجح، وأبو بكر بعمر فرجح، وعمر بعثمان فرجح، ولو رجعنا إلى أبو بكر قبل أن ندخل في بابه لاحقا إن شاء الله، لكن نبين لك كيف كل منهما كان من قوله ومن فعله على منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. وأبو بكر تحديدا رضي الله عنه لما تولى كان الأمر شديد في العرب، جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الأذان ولا الإقامة تسمع إلا في مكة والمدينة، وهم قالوا في البحرين، الجمعة كانت في مكة والمدينة والبحرين، وبعد قالوا وطائفة قليلة من الطائفة عمان، يعني ارتد كثير من العرب سواء كانت بردة أو بمنع على الخلاف الذي الأنواع التي كان سيأتي الكلام فيها. ومع ذلك انظر إلى فعل أبي بكر، يقوم أولا فعله، وسيأتي أنا بس لن أدخل تفصيل عن أبي بكر لكن أبين إشارات لكل واحد فيهم كيف سار على منهاج النبوة، في إمضائه لجيش أسامة أول، وسيأتي تفصيل لما رجع عليه هم ورجع عليه الصحابة على أنهم لا يمضي جيش أسامة. انظر كيف شدة أبي بكر على عمر لما قال له كيف أرد أو لا أمضي جيشا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليه أحد، يعني كيف أنت يطيب لك أنفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أسامة وعمر كله أعزل أسامة 17 سنة. فانظر إلى رد أبي بكر وشوف الفقه، بأنه عمر ليس بنبلهم، لكن يقول له انظر كيف أنت تظن أن يحسنهم يؤمر أميرا وأنا آتي بعده بساعات أو بأيام فأنحيه وأمر غيره. كان يرى أنه إيه ثمان يحسنهم الصحابة أمامه، ولكن هو اختار أسامة. فهو انظر إنكاره على إيش، على أنك كيف تتصور لك أو خالف ما أمره يحسنهم، كيف أفعل مثل ذلك؟ ما هو هذه الخلافة على منهج النبوة، لأنه لا يمكن أن يكون اختار يحسنهم هكذا، لابد أن يحسنهم عن مراد وعن قصد في ذلك. ولكنه وأمضى الجيش حتى قال والله لو علمنا بأن الكلاب جرت أرجل أمهات المؤمنين لأمضيت جيش أسامة، يعني لو إيه لو يعني كنا يعني لو المدينة كلها حاطت ما فيها ما حدث هيصيون بجيش أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأشد منها أيضا في الردة لما أبو بكر يأمر بقتالهم ويأتي عمر، وليس عمر فقط ده الصحابة، لكن الحوار كان بين عمر وبين أبو بكر رضي الله عنهما على أنه كيف تقاتل بين من قال لا إله إلا الله ويصلي، وأبو بكر ما اعتاد عمر أن يعني ما ظن كيف يقاتلهم وهم هم بيشهدوا بالشهادتين وهم يصلوا. لكن هنا طبعا هو ليس الكلام على الذين ارتدوا باتباع ابو سجاح ومسلمة الكذاب وغيرهم، الكلام كله على الذين منعوا الزكاة، كان النقاش هنا. وإلا باقي الذين ارتدوا واتبعوا الكذبة والكهان هذا لم يكن فيه النقاش. لكن انظر إلى أبو بكر وكيف عمق النظر الذي كان عنده. فقال حتى لعمر كنت وراك جبارا في الجاهلية يا عمر وخوارا في الإسلام، يعني من أبو بكر بيقول عمر أتيت بك لأشتد بك أو أشد بك، لأنه لما استأذن أسامة ويوضعه قال هل تأذن يا أمير في عمر فإني أريده معي في المدينة، يعني استأذن من الأمير أسامة قائد الجيش كان عمر تحت إمرته أنه يريده معه في المدينة يعني يساعده في الحكم، فهو كان يريد أن يشد من أزره معه ويساعده عونا له، وقد كان حقا يعني. لكن انظر هنا فيقول له والله سوف أقاتل هؤلاء القوم ما منعوني عقالا وفي عناق، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة للآية عيسى في التوبة بين أقاموا الصلاة والزكاة وإخوانكم في الدين. إذا قاتلهم على هذا المنع، وده راجح ليس على من قال بعض العلم أن كفروا، صحيح أنهم لم يكفروا، لذلك عندهم تأويل في مسألة الآية. لكن قاتل على هذه المسألة، وهذا كله يبين لك أنه منهاجه كان في الخلافة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. ولو سلف لو ترجعوا للسيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من يأخذ الزكاة من أحد ورجع النبي ادعى بأن رجل منعه الزكاة، ورجل لم يكن كان مجهز زكاة وكل شيء ومنتظر، أنا بس راح مني الآن اسمه الصحابي وهمت يعني، فرجع للنبي لنزل فيه آيات يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الآيات نزلت في هذا الرجل، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه فلان منع، فالنبي أراد أن يخرج إليه قتالا. إذن حتى أبو بكر لو سلف ذلك، لكن الرجل لما ذهب إلى سلم وبينه أنه لم يمنع وأنه كان منتظره علم بأن الرجل كان فاسقا بذلك وكذب على النبي، فنزلت الآيات في هذه المسألة أيضا. لكن الشاهد أن النبي جهز جيشا لأنه امتنع عن أداء الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا كان من فعل عمر، من فعل أبو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي أيضا قام به بعد ذلك حتى في جمع القرآن، كيف أقوم بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى علم أن فيه الخير. وقاله عثمان، بل قاله زيد نفسه لما طلب منه في أول الأمر ذلك أيضا. وأنا أريد بس فقط أرد على مسألة أن البعض تكلم في الحديث الذي ذكر فيه أبو بكر وعثمان وعلي، ولم يذكر فيه لم يذكر فيه علي ناس اللي فيه الرؤية الثلاثة. أنا أرجع لها. طيب عموما هذه كنت أريد أرد على مسألة عدم ذكر عليه في الحديث، وقد بينا فيهم ذلك أيضا. المهم أن هذا الفعل، أولا انظر لأبو بكر في فعله في مسألة الردة وتجهيزه للدولة بعد ذلك أن يأتي عمر، لأن خلافة أبو بكر سنتين فقط، لكن كان ابتلي بهذا الأمر الشديد، أمر الردة، وكيف تعامل معه كتعامل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود. ثم بعد ذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط، نعم هذا الذي كذب في ذلك، والله هذا الذي أدى، نعم. فبعد انتهاء حروب الردة بدأوا في الاتجاه إلى نشر الإسلام، الشام والعراق وملوك كسرى والقيصرة، وكان لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومع أن الفتوحات كثرت جدا في زمان عمر، لكن انظر هذه كلها في ميزان أبي بكر. ما كان يمكن لعمر ولا لعثمان رضي الله عن الجميع، لأن عثمان أيضا توسع جدا بعد ذلك كانت الفتوحات، لا لعمر ولا لعثمان ولا فتح الشامي ولا العراق ولا مصر ولا الفرس دولتهم وغير ذلك، إلا باستتباب الأمر عند أبي بكر رضي الله عنه ودحر الردة واستقرار الأمر فيه. فجهز له الدولة يستلمها عمر رضي الله عنه، فيبدأ في الفتوحات ونشر ذلك. لذلك انظر إلى فعل عمر في استلامه لبيت المقدس لما جاء أبو عبيدة وهو يتأبط نعله، حتى قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن يراك القوم على هذه الهيئة. يعني أمير المؤمنين دخل لهم بيت المقدس استلموا، صلى الله عليه وسلم لأرض المسلمين وديار المسلمين مرة. فيقول عمر: لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، يا أبو عبيدة. كان عمر يحب أبو عبيدة جدا، حتى أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته بعد يعني ضرب، لكنه قد مات طبعا، قتل في طاعون الشام. فقال: لو قال يا أبو عبيدة غيرك، يعني يقول الكلام ده حد تاني، يعني كان سيتعامل معه عمر معاملة شديدة. قال: كنا أذل قوم، فأعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله جل في علاه. ثم قال الإنسان: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. هذه الكلمات احنا بناخدها كده نمصمص الشفاف، لكن انت لما تفهم معنى الكلام لما تعرف تعلم نحن في هذه الدلة التي نحن فيها. هو لما يقول يعني احنا كنا في جاهليه وكنا في ذل، انعم الله علينا بالاسلام وتمسكنا به اعزنا الله، فلو تغنى غير ذلك اعزنا الله. تاتي تتكلم معه هو خلاص اصبح عنده انهزاميه في القلب موجوده على انه لا سبيل له الا اتباع اهل العلو كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. فأصبح يبتغي الردة هؤلاء. المسألة تحتاج بين خلاصة المسألة فين؟ ده أبو عبيدة فقط بيقول ذلك عشان بس يغير من الهيئة، يعني داخل هيئة السلاطين الأمراء خليفة واخد سن بيت المقدس وحق له عن ذلك وانتصر ويرجع بيت المقدس المسلمين وأن يفكر بذلك، لكنه يؤسس يبين ذلك ليش الإنسان يأمرنا باتباع الخلفاء الأربعة، لأن كلامهم أيضا ليس هين، كأنه يبين لك انتبه في عز النصر وهو يتذكر أنه كان في ذلة القبر فيريد أن يحافظ على هذا التمكين بالذل لله وليس طلب العزة والفخر والاحتفال وغير ذلك، ويبين لك أن إذا ابتغيت العزة في غير ذلك الطريق لن تأخذه بل سيكتب عليك الذلة، وهذا يبين لك خلاصة ما نحن فيه لما حدنا عن هذا الضابط الذي هو أيضا على خلاف على منهاج النبوة. ثم أيضا انظر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي كيف كانت خلافته وأعماله التي فعلها في خلافته من فتوحات ومن توسع الأمصار وهي من أعمال من جمعه للقرآن وغير ذلك، كلها كانوا يتلمسون فيها منهاج النبوة حتى تكون الخلافة على ذلك. حتى علي رضي الله عنه وأرضاه في قتاله للخوارج ما قاتلهم إلا دينا، لأنهم امتنعوا وأرادوا الخروج، بل بعضهم الذين كمان شايع حتى هو علي بن أبي طالب قاتل من ألهوه وجعلوه إلها وغير ذلك كما حدث، ما ترك ذلك وقاتلهم أيضا على منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دحر الخوارج في نهروان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج عليه أول الأمر، فلما قال له أعدل يا محمد قال ويلك من يعدل لم أعدل، فقال قد خبت وخسرت إلا ما كن أعدل. فهذا كلام لا ينساه علي بن أبي طالب، علم أن هناك وما قال وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث سيكون يخرج من ضد هؤلاء، فعلي رضي الله عنه يقاتلهم أيضا على منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوه من منكرات وخروج وغير ذلك أيضا. فنقول ذلك كل هؤلاء الخلفاء الأربعة كانت خلافتهم على منهاج النبوة، حتى في قتال علي رضي الله عنه وأرضاه في بدء الأمر معاوية كان الحق مع علي أيضا رضي الله عنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمسألة القديرة كثيرة لم يكن القتال قتال خلافة ولا سلطان ولا حكم، بل كان حتى معاوية يريد الدم فقط لقتلة عثمان، وعلي كان سيعطي ذلك لكن بعد أن يتمكن من الدولة، الخلاف كان خلافا على أمر في التطبيق فقط وما كان لحكم وصراع كما يصور عند الجبال أن يضيعون يجعلنا أنه كان في قتال على الحكم والسلطان. إذن هؤلاء رضي الله عليهم علموا أن الدنيا لا تساوي شيء، خلفاء الأربعة علموا أن الدنيا أن الحكم هذا الذي بين أيديهم لا يساوي شيئا، قالوا أن كلها أرادوها لله للدين وليس للدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر من شربة ماء، وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لحال أبي بكر كم سألت تفصيلا عند موته وماذا ترك، وعمر عند موته وماذا ترك، وعثمان عند موته وماذا ترك، وعلي عند موته وماذا ترك، وعائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نار وما عندنا من طعام إلا التمر والماء، وكان يأكل الخل والزيت، فرضي بالقليل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء رضوا. أبو بكر لما استلم الحكم ثاني يوم نزل إلى السوق ثاني يوم يبيع ويشتري، وقال عمر أين تذهب؟ قال كيف أتي بالقوت لعيالي، فيديو تاجر خليفة المسلمين ثاني يوم نازل السوق تاجر عشان يطعم أولاده، وعمر قال اجلس نضرب لك كذا وكذا وكذا طعام وخادم وإلى آخر ولباس في الصيف والشتاء ليحكموا، هذا كان الحكم عندهم، الخلافة كانت هكذا. ذلك لما مات أبو بكر ترك ثوبين عليه واحد والثاني جديد، فقال تصدقوا بالجديد فالحي أولى به من الميت ويكفنوه بالقديم. حتى عمر بكى قال أتعبت من جاء بعدك يا أبو. وعمر يقف على المنبر يخطب لما جاءته الغنائم والفيء فوزع، وكان عمر طويلا وضرع عنه، فالثوب اللي أعطاه لعموم المسلمين لا يكفي، فوقف يخطب وثوبه موصول بثوب آخر. فقام أحد رعيه قال يا عمر من أين لك هذا الثوب؟ في معنى الحديث يعني أنت طويل ثوبين، أعطيتنا ثوب وانت خدت ثوبين. ده بيكلم الخليفة يعني لو لابس الثوب ووصله بثوب آخر. فقام عليه يعني يخبره فين العهد، فقال لهم قل يا قم يا عبد الله أخبرني. عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر إنه أبي أخذ ثوبي فوصله بثوبي. أنت قصة تسمعها للقصص تشعر أنك أنت كأنك بتحلم صحيح، لكن هو ليس بحلم، هو واقع حقيقة، هو واقع حقيقة قد حدث. لذلك كان لهم هذا العز، كان يمسكون، هم تعلموا من سلم كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام لأهل بيته، الذي الله أعطاه الدنيا الغنائم والفيء وكل شيء. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما يأخذ ويعطي ما يأخذ بقدر الشرع، ومع ذلك كان يخرج حتى مات ودرعه مرهونة. وبطعام لأهل بيته، فهم لما جاءوا تنظر إلى سيرة كل واحد من الأربعة تجدوا فعلا وكما قال صلى الله عليه وسلم خلاف على منهج النبوة في أشخاصهم في حياتهم في حكمهم وطريقتهم. وهذه الأمور التي تحدث يعني نخبر عنها في السير لا تمر هكذا، هي سيرة للحاكم وللمحكوم، هي سيرة للحاكم وللمحكوم، أنك تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وبشر، عشان ما تقولش النبي ده النبي اللي كان بيحكم معصوم بيزل واحد، لا، مات النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما مات، خلف رجالا، الخلف يعني وهم سلف لكن خلفه في الحكم. فانظر كيف حكموا بنهجه، حتى لا يأتي بعد ذلك يقول أحد ده كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنبوة، لا، هو فرق، قال نبوة ورحمة، ثم قال خلاف على منهج النبوة، ثم قال ملك عظيم، ثم قال ملك جبري، ثم قال ثم خلاف على منهج النبوة. ذلك ايضا لما جاء زمان عمر بن العزيز سنتين، عمر العزيز ملكه كله سنتين، وده عد زمنه يعني بعد خلافه الراشد، ومع ذلك تجد قد طبق ما جاء على ما، طبعا لا نقارن حتى ندخل في مساله معاويه وعمر بن العزيز وغير ذلك، لكن نتكلم على ان هذا زمن بعد الخلافه الراشده حقق فيه من جاء أيضا الخلافة على نهج، إن كان طبعا لسه كان خلافة الراشدة لكن على نهج النبوة. فالمقصود هنا بأن قول يا سلم على هؤلاء الأربعة، وطبعا الحديث جاءت فيها إشارات بتأويل الرؤى على قدومهم، وكان كثير منها فيه ضعف، لكن نقول نستأنس بكل ذلك. احنا سناتي في الابواب القادمه نتبين كيف كانت بيعه كل خليفه ومناقب عنه وسيتكلم عنها، لكن كلها تبين كانها اجماع للامه على الخلافه الرشيده هذه الاربعه. و لو جلسنا نتكلم عن يعني عن حكم كل خليفة منهم بتفاصيله يطول الأمر حقيقة، هو سيأتي به تفصيل. لكن لما أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة فيأتي بكل ماله، وعمر يأتي بنصف ماله، وينزل الله عز وجل آيات في أبو بكر في وقعة مصطح، ولا يتلو أولو الفضل، ننظر أولو الفضل، الله يكلم أبو بكر أولو الفضل مش يفرده، ده بالجامع. الله عز وجل يتكلم عن فضله مع مصطح ويحس عن يرجع للنفقة، الله الذي يطلب منه ذلك سبحانه وتعالى، كيف قدره هذا عند الله عز وجل؟ لما منع النفقة فرد النفقة، ولما طلب عسل منه الجيش أعطاه كل المال. والذي لا نقدر عليها، وأنا ما أعلم كيف كانت قلوب هؤلاء الرجال حقيقة، لما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني يقول لي: بلغ أبا بكر السلام من ربك وأنه راض عنك، فهل أنت عنه راض؟ لما الله عز وجل يبلغه ذلك في حياته وفي زمن يسلم أنه راض عنه، يسلم ويرسله ملك جبريل أعظم الملوك الملائكة، ويسلم عليه من الله خصيصا ويقول له: الله راض عنك. لا، يقول له: فهل أنت راض؟ لا. ليش بنقول هذا؟ لأن خلافاتهم لا تمر هكذا، أفعالهم ليست نقرأها كده ونسعد ونبتسم. لا، أنت لابد تتدبر السياسة الشرعية التي عندهم وتطبيقه بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أنه هو أنه يطبق خلافة على، أنا أقولها مرة أخرى، خلافة على منهج نبوة قام بها ليس أنبياء، أفراد حتى لو لهم من هذه المقدرة والكلام، لكنهم ليسوا معصومين واستطاعوا أن يطبقوا ليعلم الناس بأن الدين لم يكن هو مقصور على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط وزمانه، فلا يمكن أن تطبقه بعد ذلك حاكما أو محكوما. لا، هم جاءوا وطبقوا 30 عاما من خلاف على منهاج النبوة أيضا. وليس أبو بكر وعثمان في جيش العسرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، وبئر روما، إلى غير ذلك من الأمور التي قدموها وهم قبل الحكم ولكن هو بعد الحكم أيضا. لذلك وانظر إلى يعني قلوب هؤلاء الصحابة جميعا. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الفيل فيعطي لأسامة 5000 ويعطي لعبد الله بن عمر 3000، أو كتب يعني له، فوقف عبد الله بن عمر يقول: العدل ما شاهد غزوة إلا حضرته، يعني هو شاهد الغزوات وأنا شاهدت الغزوات، أنا حضرت وحضر، بل قال: وما شاهد أبوه غزوة إلا شاهد أبي غزوة مثله. وانظر عمر يقول إيش: نعم، لكن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. وهو يعني أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فكان يقول: اسكت، ما تتكلم في هذه المسألة، ليست لك. يسكتوا. قال: يقول وهمت أنا يعني؟ عمر. نعم، أنا أخطأت، جزاك الله خير. نعم، عمر. نعم، عمر القصر. فأعطى لأسامة وأعطى. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. أنا وهمت وأنا كبير. ويتجلى لك أيضا كيفية تتبع هؤلاء بسنة وسلم حتى في خلافاتهم وغير خلافاتهم. أقوال عمر طبعا كثيرة في مسألة حجر الأسود وغيره، لما تقبل الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولما أراد أن يجمع القرآن أيضا، بل رأى أن جمع القرآن من منهج النبوة، من منهج النبوة، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ونسأل: قد أمر الصحابة بكتابة القرآن أولا دون السنة حتى لا يختلطوا، وبعد ذلك أذن بكتابة السنة لقوله تعالى: إن نحن نزلنا ذكرى وإن الله لحافظون. فهنا أخبر بذلك. فالله عز وجل قد حفظ القرآن، ولكن أيضا لما حدث ما حدث أرادوا أن يأخذوا بالأسباب فجمعوا القرآن لذلك، فأشار على وكل أن يجمع حفظا له أيضا. حتى أبو بكر نفسه في الأول وقف قال كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منهم أعجبه على أنها بالحفظ ولم يتم، إنما جمعوا الأمور وجعلوها بعد ذلك، ووقفت إلى بيت حفصة بعد ذلك حتى جاء عثمان رضي الله عنه وأخذها من بيت حفصة وجمع الناس على قرآن واحد، على مصحف واحد، وإلى الأول كان في اختلاف فجمعوا أيضا للمصلحة في ذلك أيضا، واتسمعت الأمة بعد ذلك على هذا الأمر. الشاهد من ذلك بأن الخلافة في عهد وفي زمن الخلفاء الأربعة كانت من أعظم فترات الحكم على التاريخ الإسلامي بالكلية، ولا بد أن تولى باهتمام عظيم جدا من الدراسة والبحث واستخلاص، وقد تم طبعا ذلك في دراسات وأمور، لكن لا بد أن لا يتوقف المرء عن دراسة حكم أهل الخلفاء الأربعة واستنباط الأمور السياسات الشرعية اللي فيها والتعامل مع الرعية والأمور الاجتماعية والمواقف التي حدثت مثلا كعام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب وغيرها، وكما حدث في الردة مع أبي بكر، وكما حدث أيضا في عثمان في التوسعات والفتوحات، كان في أحكام فقهية متنوعة في أمور، كل هذه أمور ليست المسألة يمر عليها من نقول خلافة رشيدة وننتهي، لا، المقصد من ذلك بأنك إذا أردت أن تعيد ذلك فتعلم كيف أدى هؤلاء القوم الخلافة على منهج النبوة، فحتى تستطيع أن تقول هذا الدستور الحق، يعني هذا القانون الذي ترجع إليه صح الكلام، وهذا الدستور الذي ترجع إليه، لأن هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الأمر في الكتاب والسنة موجود، لكن في التطبيق عند الخلفاء الأربعة من الأهمية بمكان أنك ترجع إليه وتراجعه. سنكتفي بهذا، لأن المسألة سيدخل بعد ذلك في الخلفاء الأربعة باب المرتبات يتكلم فيه عن الأحاديث التي جاءت في تنصيبهم وفي أحقيتهم بالخلافة، هذه سنبينها، ولعلنا نشير لبعض الكلمات في الأحاديث التي مررنا عليها هذه، لكن يكون هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. طيب.